لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد شرعنا في الحديث عن هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وتحدثنا عن الأربع آيات الأولى التي تتحدث عن المتقين، ثم تحدثنا عن الآيتين اللتين بعدها والتي تتحدث عن الكافرين، وسنبدأ إن شاء الله في الحديث عن 14 آية تتحدث عن المنافقين. وكثرة العدد في عدد الآيات في الحديث عن المنافقين إنما لبيان خطورتهم على المجتمع المسلم، وبيان وتحذير الصف المسلم المؤمن من هؤلاء الأرجاس المنافقين والعياذ بالله. تبدأ هذه الآيات بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا كلام الله عز وجل الخالق الذي خلقهم، وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق أن يظهر المرء الخير ويسر الشر، إظهار الخير وإبطان إسرار الشر. وينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الذي يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. نفاق اعتقادي معناها ايه بقى وفقا للتعريف؟ اظهار الخير وهو يسر الشر. فالنفاق الاعتقادي اذن اظهار الايمان وهو يسر ايه؟ الكفر. وهذا هذا هذا في منتهى الخطورة وجود هؤلاء، وما اكثرهم والعياذ بالله في زماننا، ما اكثرهم انه يظهر الايمان ويسر الكفر، في غاية الخطورة. ده النفاق الاعتقادي، يعتقد عكس الاسلام، يظهر الاسلام ويبطن الكفر، هذه خطورته. ولذلك ده يخلد صاحبه في النار. ونفاق عملي، وده من اكبر الذنوب. ابن كثير رحمه الله يقول سوف نتحدث عن، وسنرجئ الكلام ده، نفاق العمل انه يظهر الخير في العمل لكن يبطن عملا شريرا والعياذ بالله. هذا يعتبر من اكبر الذنوب، لكنه لا يمس الاعتقاد انما يمس العمل. يظهر شيئا يعمل، يقول كلاما ويعمل عملا، ويدعي انه مطابق لداخله وداخله مختلف عن ذلك والعياذ بالله. فيقول ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. كل هذا في المنافق والعياذ بالله. وليست هذه الآيات 14 بس اللي تكلمت عن فقط التي تكلمت عن المنافقين، إنما في الصور المدنية تحدثت كثيرا عن المنافقين، لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة. في مكة كان الناس فريقين، مؤمن أو مسلم وكافر، ما كانش فيه. وهنعرف كيف نبت النفاق في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت غزوة بدر، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد توج زعيما على الأوس والخزرج، فلسه ما فرحش بهذا، لم يفرح بهذا الاحتفال، واذا بالمسلمين ينتصرون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ويظهر امر الاسلام وامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكره عبد الله بن ابي بن سلول الاسلام واهله، وابطن الكراهية والحقد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، واظهر الاسلام. فبداية النفاق وظهور النفاق كان في المدينة بسبب هذا الموقف. إذن كان في مكة خلاف النفاق، كان في مكة خلاف النفاق، كان المسلم الذي يعلن الإسلام يعني يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبطن الإسلام ويظهر الكفر عكس النفاق، علشان ما يتعذبش، علشان خاطر لا يقتل. يعني كانت سريرته افضل من علانيته، والذي يحدث في علانيته كان مكرها فيه ومضطرا، والاسلام اباح للانسان تحت التعذيب والتهديد ان يغير علانيته وان يقول كلاما وهو في نفس الوقت يبطن الافضل ويبطن الخير، ده عكس النفاق، وهذا كان في مكة. نعم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وكان بها الانصار من الاوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الاصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من اهل الكتاب على طريقة اسلافهم من اليهود، وكان اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الاوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا في المدينة حتى الآن، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعت بدر العظمى كما قلنا، وأظهر الله الإسلام وأهله وأعز المسلمين، قال عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، ولكنه ساد الطائفتين الأوس والخزرج، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، عن عبد الله بن أبي بن سلول، فبقى في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعت بدر قال: هذا أمر قد توجه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر قد توجه، ما كانش فيه بد بقى، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هم على شاكلته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب أيضا. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. أما المهاجرين فلم يكن فيهم أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج، ومن كان على أمرهم. وكذلك فسرها غير ابن عباس من التابعين مثل أبو العالية والحسن البصري يعني وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله عز وجل على صفات المنافقين حتى لا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون. الله عز وجل في سورة البقرة وفي غيرها، في سورة المنافقين وفي التوبة وفي غير ذلك، في غير موضع من القرآن جل صفات المنافقين وأوضحها، ومع ذلك المسلمون يقعوا فيه. ولا يتفطن له إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. يعني أقيمت الحجة على الجميع في صفات المنافقين التي سوف نعرفها في البقرة، في سورة البقرة وفي غيره. فلا يغتر، فينبغي ألا يغتر بظاهرهم المؤمنون، فيقع بسبب ذلك فساد عريض حين يكون المنافقون موجودين في الصف المسلم، والصف المسلم لا يعرف عنهم شيئا ولا يفتش عنهم، يقع من وراء ذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم، لأنهم قطعا، نحن نتكلم عن الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وجودهم في قلب الصف المسلم خطر. لماذا؟ لأنها أياديهم ستمتد بالتعاون مع أعداء المسلمين قطعا. هذا النفاق الاعتقادي اللي جواه كافر وظاهره باطن والعياذ بالله. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني يقولون ذلك قولا ليس وراءهم وفي باطنهم شيء آخر، كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف، نشهد إنك لرسول. شوف كم تأكيد في الجملة، ثلاثة: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الذي خلقهم يوضح للصف المسلم طريقتهم، لا تغتر بالتأكيدات والكلام ده وما يقولونه، لا، إنهم والعياذ بالله يقولون عكس ما يبطنون، يؤكدون الشهادة عدة تأكيدات. قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، أهو في الآية اللي معانا، وليس الأمر كذلك. يشهدون كذبا ويقولون كذبا، واعتقادهم عكس ما يظهرون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال هنا: وما هم بمؤمنين. هنا قال إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قطع المسألة ربنا عز وجل، وما هم بمؤمنين، لا نصدق إلا كلام ربنا عنهم والعياذ بالله. يخادعون الله والذين آمنوا، هم يظنون أن ذلك ينطلي على خالقهم عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا، إزاي يخادعون الله والذين آمنوا؟ يظهرون ما أظهروه من الإيمان وهم في نفس الوقت يسرون الكفر، ويظنون ويعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن هذا الأمر اللي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر سينفع عند الله، يظنون أنه سيروج على الخالق كما يروج على بعض المؤمنين. هم لا يدرون أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تحت الثرى، لا لا لا لا، يعني يظنون ذلك، أنه يعلم دبيب النملة الصماء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعلم إلى أين تتجه وفيما تفكر وما الذي ينتظرها وما الذي ستعود به وتحمله، كل هذا هو يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى وما تحت الثرى. فيظنون أنهم لما يبطنون الكفر، ده من ده اللي حيعرف باطنهم، هم يظنون كده. فطبعا هذا الكلام ينطلي على الشخص، على البني آدم، على المسلم، على المؤمن، ينطلي عليه، يروج عليه، يخدع، لكنهم يظنون أنهم يخدعون الله، وهو الذي يخدعهم عز وجل، كما قال عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. في عرصات القيامة بقى، قبل أن يعني قبل المحقوقية، قبل ما ينفصل الناس إلى الجنة أو إلى النار، فبيحاولوا يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولذلك ربنا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الخداع لا ينطلي على رب العباد عز وجل. إنكم أيها المنافقون لا تغرون بصنيعكم إلا أنفسكم، ولا تخدعون إلا أنفسكم، لكنكم لا تشعرون أنكم تحفرون لأنفسكم حفرة كبيرة، وسيتضح الأمر جليا في عرصات القيامة. كما لو أنت خدت بالك من سورة الحديد، هذا الحوار يعني ضرب بينهم بسور له باب، هيجي وأشار إليها ابن كثير، وهم يظنون أنه خلاص المسألة ده احنا طلعنا في الصف المسلم اهو، واذا بالعملية الامر يفتضح والعياذ بالله. من الذي خدع من؟ هم لا يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، انهم لا يغرون بصنيعهم هذا الا انفسهم، ولكنهم لا يشعرون. ان والله يقول ان المنافقين يخادعون الله، ده بزعمهم، وهو خادعهم في الحقيقة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله يعلم عباده المؤمنين أن المنافقين لما أساءوا إلى أنفسهم وأسخطوا ربهم على أنفسهم بكفرهم وشركهم وتكذيبهم إنهم لا يشعرون ولا يدرون، إنهم كما يقول ابن كثير على عمى من أمرهم مقيمين. الأمر سينكشف يوم القيامة، ويعني يعلم ساعتها أن الله عز وجل يعلم دقائق أمورهم وما يبطنونه تماما بحذافيره سبحان الله. قال ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله تعالى يخادعون الله، قال يظهرون لا إله إلا الله، يقولها بألسنتهم، يريدون أن يحفظوا دماءهم واموالهم. ما هو ده، احنا الله عز وجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه الكلمة اللي بيقولها لا اله الا الله محمد رسول الله بتحفظ دماءك ومالك وعرضك، خلاص انت مسلم، اما داخلك فلا يعلم الا من الا الله جزاكم الله خير، اما داخلك فلا يعلمه الا الله. هم لا يريدون الا ان يحرجوا مالهم، يحفظوا ما لهم، يحموا المال ويحموا العرض ويحموا الدماء، هي دي اللي بتنفع. قالوها بألسنتهم، احنا ملناش حاجة بقى، ما احنا مش عارفين. ده حتى القاضي أمر ألا يحكم في قضية قتل هو رآها بعينه، لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، لازم بينة أو شهود أو اعتراف أو كذا، لا يحكم. يعني لو مر كده لقى حادثة القتل وشاف القتل، لا يقول إنه ده قتل ده، لا. كذلك الذي يقول لا إله إلا الله، من قالها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وحسابهم على من؟ على الله عز وجل. هذا هو اللي هو اغتروا به وظنوا أن المسألة هتمر، ولكنها لن تمر، الأمر سيفتضح في عرصات القيامة بشكل نعوذ بالله من النفاق ونعوذ بالله من أهل النفاق. وقال قتادة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال قتادة نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه، يخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت معه. هذا حال المنافق، صباحه بخلاف مسائه ومساؤه بخلاف صباحه، ومثل السفينة التي تحركها الريح يمينا وشمالا فلا تملك إلا أن تتحرك وتتجه كلما تحركت واتجهت الريح. إيه الحاصل؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض ابن عباس وإسناد آخر عن ابن مسعود وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في قلوبهم مرض شك، في قلوبهم مرض أي شك. ولذلك الإيمان لا ينفع إلا إذا كان عن يقين، إذا اعترى الإيمان شك مفيش إيمان. الإيمان احنا قلنا قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب يعني التصديق بالقلب، والعمل بالقلب وباللسان والجوارح. اهو عمل اللسان والجوارح والقلب يصدق، لازم يصدق بعضه بعضا. القلب يمتلئ بالنية والخوف والرجاء والإخبات والإنابة والخشوع والخضوع لله عز وجل، علامات هذا العمل القلب ذا ينعكس على الجوارح في شكل صلاة وزكاة وشكل مشي إلى المساجد إلى العمرة إلى الحج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللسان يتحرك بخير والجوارح والأيدي والأرجل تتحرك بخير، هو ده العلانية تطابق الذي في القلب. فإذا كان في القلب الكفر أتظنون أن اللسان ينفع لما يرتسم على اللسان خلاف ما موجود في القلب ده من كفر؟ زي ما بالضبط ارتسم على المؤمن الإيمان يقيني، الإيمان يقيني في القلب استلزم تحرك الجوارح بالخير. يبقى العكس بقى، لو هو عنده كفر يقيني وكراهية يقينية أكيدة للإسلام وأهله، كيف تتحرك الجوارح تؤدي ما ينبغي أن تؤدي؟ ليه يعني هو بيقول كلام وهو يبطن غيره، وله مجالس غير مجالسك أنت اللي قاعد معك فيها دي، له مجالس خاصة يسبك فيها ويلعنك ويلعن دينك والعياذ بالله. هذا هو حال المنافق. أما المؤمن الظاهر يطابق الباطن، الباطن فيه إيه؟ اعتقاد يقيني، حب، خوف، رجاء، إخبات، إنابة، خشوع، خضوع، استعانة، كل دي عبادات يؤديها إيه؟ القلب. إذا كان القلب فيه ده الجوارح تتحرك فيطابق العمل يطابق الاعتقاد. هذا هو المهم في هذه الموضوع في هذا الموضوع. أما هما في قلوبهم مرض، عندهم شك، ابن عباس وابن مسعود يقولان مرض الشك. أما المؤمن عنده اليقين، اليقين ما عندهش تردد في الإيمان، إنه يعتقد اعتقادا جازما في الله وفي اليوم الآخر والملائكة والنبيين والرسل والقرآن والإسلام والجنة والنار، ده ما تحتملش تردد. إياك احذر أن تشك، لا لا، ده احنا يعني ما قرأناه في كتاب ربنا بين دفتي المصحف نسلم به ونعتقد اعتقادا يقينيا. أيضا البعض قال في قلوبهم مرض شك، وعن ابن عباس قال شك، وجمع من التابعين حسن البصري وابو العالية وقتادة وعكرمة وطاووس قال في قلوبهم مرض يعني الرياء، وعن ابن عباس اسناد اخر في قلوبهم مرض قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا. طيب، وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عليه رحمة الله في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين، مرض في الدين، مرض في القلب، ليس مرضا في الجسد، مرض في الدين. قال وهم المنافقون، وهذا المرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا والعياذ بالله. وقرأ عبد الرحمن بن زيد فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، شوف المقابلة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي شرا إلى شرهم كما يقول عبد الرحمن، وضلالة إلى ضلالتهم. يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله، وهو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وده الناس الأوائل بتوعنا عليهم رحمة الله يقولون ذلك، زي ما ربنا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت تطلب الهدى ويزيدك الله غير ذلك، الجزاء من جنس العمل. هما أيضا من جنس العمل، هما من جنس العمل، شر إلى شرهم، ضلالة إلى ضلالاتهم، بما كانوا يكذبون. في قراءة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قراءة اللي معانا ايه؟ وفي قراءة: بما كانوا يكذبون. فالأولى من الايه؟ من الكذب، بما كانوا يكذبون، والثانية من التكذيب، وهم مفهوم الاثنين بصراحة، انهم يكذبون ويكذبون، هم كذابون ومكذبون، الاثنين عنده. ولذلك سئل القرطبي وغيره من المفسرين: لماذا، وده السؤال مهم اللي انا عايزك تعرفه الان، لماذا كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عنهم؟ القرطبي سئل وغيره من المفسرين: ايه الحكمة، الحكمة في كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، مع انه علم اعيان بعضهم؟ هو لم يعلم الا اعيان 14 فردا لما كانوا خلوا النبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته وخلفه حذيفة رضي الله عنه، وارادوا ان يعني يصعدوا على الجبل ويدفعوا به الناقة ليقتلوه، فالله عز وجل اخبره بهم بالأربعة عشر فأخبر حذيفة. أما غير ذلك لا، المنافقون كانوا موجودين في المدينة وعادتهم كتير، فعشان لا يختلط عليك الأمر، دول مجموعة هو عرفهم، عرفهم وعرف أعيانهم وأسماءهم، لكن بقية المنافقين لم يكن يعرفوا. طب لماذا؟ السؤال بقى اللي سأله القرطبي رحمه الله: ما حكمة الكف، كف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كف عن قتل المنافقين مع انه علم باعيان بعضهم؟ خد بقى الاجوبة التالية. الاجابة الاولى: ما ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اكره، ادي اول حكمة، اول اجابة، وقد تكون واحدة منهم هي السبب في ان النبي صلى الله عليه وسلم كف يده عنه. الأولى: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. هو بيدعو العرب للإسلام وبيدخلوا في الإسلام أهو، طب بس هو بيقتلهم وهم داخلين في الإسلام، طب هيقول للبدو بقى والعرب في حوالين المدينة ادخلوا الإسلام إزاي؟ لأنهم هيشوفوا بأعينهم أنه يقتل من يدخل الإسلام. هذا فساد كبير ولا لا؟ فساد كبير. دي بيشبه ما يحدث احيانا في قواعد السياسة الشرعية، انك في بعض الاوقات بتأخذ قرارا وترى ان فيه مصلحة، وفي بعض الازمنة والاوقات تأخذ قرارا اخر معاكس. لماذا؟ لانه ترى ان فيه مصلحة. انت في كل الوقت وانت بتمارس قواعد السياسة الشرعية تأخذ القرار الذي ترى فيه أكبر مصلحة وقتها، أو فيه درء أكبر مفسدة وقتها، والأمور بتتغير، والأمور بتتغير. شوفوا بقى أيهما أفضل، يقتلهم وينكف الناس عن الدخول في الإسلام العرب، ولا يرفع يده عنهم ويدخل ناس كثيرون الإسلام؟ القرار قرار من؟ أمير القوم، قائد القوم، وهو وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون القرار ايه؟ قرارا صائبا ولله الحمد. هذه اول حاجة في الاجوبة لماذا كف رسول الله يده عن قتل المنافقين مع أنه يعلم بعضهم، قالوا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طب ندخل الإسلام ليه؟ مفيش داعي. فالأعراب كانوا لا يعلمون حكمة قتله لهم، وهو معلوم أنه لما يقتلهم يبقى قتلهم على إيه؟ على الكفر. فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، ده اللي هيظهر للأعراب، فيأخذ المسألة على ظاهره. يقول القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، كان يعطيهم مال أكثر من الصحابة، مع العلم أن عندهم سوء اعتقاد، إنما بيتألفوا. في ناس كده لما كانوا في الغزوات ياخدوا فلوس كتير يحبوا الإسلام أكثر، فكان يتألفهم مع العلم أن غيرهم أحق بالمال منهم وغيرهم أكثر إيمانا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الثانية ما قاله الإمام مالك رحمه الله، الإجابة على سؤال إيه؟ لماذا؟ ما الحكمة في كف رسول الله يده عن قتل المنافقين الذين يعلمهم الـ14؟ ما قال مالك إنما كف عن المنافقين يده ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. الله، دي الحتة بتاعت القاضي، الحاكم لا يحكم بعلمه. أليس الذي تقتله هذا المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل أنت تعلم سريرته؟ الجواب لا. طب ما انت عارف فليه يا رسول الله؟ دي حاجة خصوصية بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء منافقون. من الذي سيعرف هذا ويحكم بهذا ويوافق على هذا ويطلع على هذا؟ فهنا أخبر، هذه خصوصية، رسول الله أخبر بأعيانهم، لكنه يريد بيشرع للأمة. لما يأتي الصديق بعد منه يقتل يحكم ازاي؟ هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع قواعد الشرع، قواعد السياسة الشرعية. من يقول لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحق. من قال لا إله إلا الله، الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. ما هم المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذن مسألة أنه يخبر بأعيانهم خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قواعد السياسة الشرعية تختلف. يبقى الإمام مالك يقول إنما كف يده عنهم ليبين للأمة أن الحاكم، لأنه سيأتي من بعده من لا يخبره ربه بأعيان المنافقين في زمن ماشي. فيبقى في هذه الحالة يبين للأمة أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه. اختلفوا في الأحكام التانية، لكنهم متفقون العلماء قاطبة أن القاضي لا يحكم بعلمه. يبدأ النمرة 2. طب نمرة 3، ما قاله الشافعي رحمه الله: إنما منع رسول الله من قتل المنافقين. إنما هنا ما هنا بمعنى الذي، حرف أداة وصل، يعني إن الذي منع رسول الله، رسول مفعول به، إن الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرون يجب ما قبله. أنا بالله يدخل معايا يصلي هقتله إزاي؟ ده كلام الشافعي، ده كلام مظبوط، ان هو يظهر الاسلام انا ما ده يجب ما قبله. ويؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. طبعا مش زي ما بقول الجاهل، وطبعا مفهومه محمد رسول الله، مش زي ما بقول الجاهل اللي انتوا عارفينه ده، اللي بيقول لك ما يعني يكفي انك تقول لا اله الا الله ما تقولش محمد رسول الله، اللي عامل نفسه استاذ في الفقه في كليه الشريعه، عارفين ولا لا؟ فطبعا مفهومه بداهه وعقلا وشرعا انه لا اله الا الله لا تصلح ابدا وحدها في زمن بعثة نبي، وبالذات في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لابد أن تكون لا إله إلا الله معها إيه؟ ما فيش رسول تاني بقى، معها محمد رسول الله، كما كانت لا تنفع في زمن نوح لما واحد يقول لا إله إلا الله في زمن نوح، يبقى لازم يكون معها إيه؟ ونوح رسول الله، في تشريع لازم يعبد الله على طريقة نوح الموحى إليه، والخليل إبراهيم لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، وهذا الرجل الجاهل ده هو بيظن أن الذين سيعذبون سيخرجون من النار، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان عصاة الموحدين في زمن عيسى من قال لا إله حيبقوا بيتعذبوا، عندهم ذنوب لابد انهم يطهروا بها ايضا من عصاة الموحدين، بيقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، مفهوم ان الشق الثاني مبهم لانه معروف، لانه لو واحد في زمن عيسى قال لا إله إلا الله عيسى ليس رسول الله يبقى حكمه ايه؟ كافر. واحد في زمن الخليل إبراهيم قال لا إله إلا الله هتنفعه؟ ولذلك في بعض الناس غير المسلمين هنا يقول لك طب زمايلنا كانوا يقولوا لنا طب لا إله إلا الله، نقول له روح أشتر بطاطس والعياذ بالله بشيلها دي، يقول له أشتر بطاطس، ما تنفعش، لازم تقول محمد رسول الله، محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. كنا فين بقى؟ كنا في القول بتاع الشافعي رحمه الله. لا وعدينا بقى من قول الشافعي، قلنا ايه في الحديث المجمع على صحته، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله على طول، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، ها اللي جاي ايه بقى، وحسابهم على الله عز وجل. يعني انا هو انا كحاكم اشرع للذين سيحكمون بعدي الامة، اقول ان هذه الكلمة لازم تكف يدك عنه، وباطنه وحسابه على الله عز وجل، ومعنى هذا ان جريان الحكم عليه في الدنيا مع انه كان خليط اهل الايمان، وقلنا عنه انه مسلم لانه لا نملك الا ذلك، لم ينفعه في الآخرة، سيعرى الأمر في الآخرة ويتضح وينجلي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، يعني في اللحظات الحاسمة وهم ظنوا اشتركوا مع المنافقون يشتركون مع المسلمين في بعض أوقات الآخرة، فظنوا ان المسألة هتستنى على كده، فتيجي في اللحظة الحرجة يضرب بينهم بسور له باب، في اللحظة الحرجة السورة بتاعت الحديث، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. انظر لهذا الموقف الشديد في اللحظة الشديدة، وهم قالوا ده العملية هتعدي، لا تعدي على مين، ده بيجي لها لحظة هي اخطر لحظة، حين يصل اعتقاد المنافقين الى انهم ربما يمرون، فينفضح الامر ويتضح الامر وينجلي. يبقى احنا هنا بنقول ان الحكم في الظاهر، لما احنا جرت عليكم احكام الاسلام في الظاهر وده اللي احنا نملكه، هل نفعكم في الاخرة؟ لا، لكن ممكن ينفعكم في الدنيا. ايه بقى؟ انك تحفظ ماءك وعرض دماءك وعرضك، وبتحفظ اموالك، وتسميت المسلم ومسلم وكل حاجة، لكن المصيبة الكبرى يوم لقاء الله عز وجل حين ينكشف الامر على حقيقة. فالمخالطة ستكون في بعض المحشر، فإذا حانت اللحظة تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وربنا يقول في آية أخرى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حين يبلغ تبلغ شهوتهم أقصاها ويظنون أن المسألة ستمر وإحنا هنعدي معاهم، ينكشف الأمر بصور له باب باطنه من قبله الرحمة وظاهره من قبلهم العذاب والعياذ بالله. من ناحية المؤمنين السور ده لما ينضرب السور ده في النص، من ناحية المؤمنين رحمة ومن ناحية الكافرين ايه؟ عذاب. نعوذ بالله من هذا المنظر وهذا الموقف. ويعني ليس امامنا الا صدق الايمان، والله المستعان. وحين يريدون ان يسجدوا مع المؤمنين في الآخرة لا يستطيعون السجود، ظهره يتحول الى طبق كأنه عمود حديد كده، ما يعرفش ايه، اذا جاء يسجد يقع على ظهره. انما الذي سجد في الدنيا وركع في الدنيا مخلصا هو ده اللي هيقدر يسجد لله عز وجل في الآخرة. يا رب انت المستعان. الامر الرابع، الاسباب، ما الحكمة في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يده عن المنافقين؟ انه انما لم يقتلهم لانه كان يخاف من شرهم مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين اظهرهم يتلو عليهم ايات الله مبينات، فاما بعده فيقتلون اذا اظهروا النفاق. بعده الضمير عايد على مين؟ حد يقول لي. جزاكم الله خير. فاما بعده اي بعد، انتم كده مركزين. فاما بعده صلى الله عليه وسلم فيقتلون اذا اظهروا النفاق وعلمه المسلمون. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقي شرهم ويريد للقبائل العرب ان تدخل في الاسلام، انما بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث والباطن ظهر وانكشف المنافق يبقى في هذه الحالة يقتل. قال مالك المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم، هو الزنديق اليوم. يقول ابن كثير وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق اذا اظهر الكفر هل يستتاب ام لا، على اقوال. طيب او يفرق بين ان يكون داعية ام لا، بيدعو للزندقة ولا لا، او يتكرر منه الارتداد ام لا، او يكون اسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه او بعد ان ظهر عليه. يا ابن كثير يقول هذا ليس موضوع بسط احكام الزنديق الان، ده موطنه كتب الاحكام. تنبيه، قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم اعيان بعض المنافقين انما مستنده ودليله حديث حذيفة بن اليمان في تسمية اولئك 14 منافقا في غزوة تبوك. شوفوا لدرجة ان الفاروق، المسجد ده مسمى على اسمه رضي الله عنه، الفاروق خاف ان يكون منه. طب احنا نروحوا فين؟ الفاروق يقول لحذيفة ناشدتك بالله هل سماني لك رسول الله منهم؟ قال له لا ولا ازكي بعدك احد. وكان عمر بن الخطاب عارف ان حذيفة يعلم ال 14 دول، فكان اذا مات واحد وعايزين يصلوا عليه عمر يبص لحذيفة، اذا لا صلى عليه يصلي، ما صلش عليه يتأخر، هو يتأخر. فهمتم انا الكلمة دي، الجملتين دول بالعامية ولا بالعربية؟ مفهوم؟ نعيدها باللغة العربية؟ نعيدها؟ كان عمر بن الخطاب اذا مات انسان ينظر الى حذيفة بعد قصة ال 14 منافق دول، يشوف ينظر اذا صلى عليه حذيفة صلى عمر، لان حذيفة ما قالش لم يخبر احدا بالاربعة عشر شخصا، انما قال لعمر لا لست منهم ولا ازكي بعدك احدا. هذا هو الفاروق. يبقى المستند هنا هو حديث حذيفة بن اليمان في تسمية 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا ان يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على ان ينفروا به الناقة ليسقط عنها صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك اللي فاتت دي. أربعة دول الأربع حكم دول لعله كف، إما إنه العرب لا تقول محمد يقتل أصحابه وبالتالي ما يدخلوش في الإسلام، وإما أنه عالم ويريد أن يشرع لنا وللأمة جميعا أن الحاكم لا يحكم بعلمه، إنما لابد يكون اعتراف في بينة في شهود، ما فيش كلام ده، يريد هذا. والأسباب الأربعة بيتقي شرهم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش الكلام ده، السيف بتاع خالد بن الوليد جاهز، يعني مثلا في في في زمن علي، في زمن غيره، زمن عمر، السيف جاهز ليشط رأس كل من نفاقه يظهر على سلوكه، فما فيش كلام، ما فيش نقاش. نعم. فأما غير الأربعة عشر بقى، يقول الله عز وجل عنهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تعلمهم، يبقى هو هيقتل المنافقين ازاي؟ لا، الله عز وجل له حكمة انه يترك هذا الامر، الامة فيها منافقوها، وهذا اختبار وامتحان صعب جدا للأمة وللخلص منهم. واحنا بنرى العجب في ازماننا هذه، وحنشوف سلمان الفارسي قال ايه عن آية ان لسه زمانها ما جاش بعد. سبحان الله، سبحان الله، سنرى يمكن النهار الا لازم ان شاء الله. وقال عز وجل ايضا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، دول عن بخلاف الاربعتاش، والمرجفون في المدينة تهديده، لنغرينك بهم، حنبلغك بأسمائهم، سنعلمك بأسمائه، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذن ده فيها دليل الآية دي على أنه لم يخبر بأسماء المنافقين فيما عدا الأربعة عشر، ولم يدركهم على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، زي عبد الله بن أبي بن سلول، كما قال عز وجل أيضا: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. كان من أشهرهم عبد الله بن أبي بن سلول. إذا قال يلحن القول، وقوله ينطلي على من ينطلي عليه مثل هذه الأمور، زي في أزمنتنا هذه وقبلها وبعدها والعياذ بالله. كان من أشهرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا، لأن رسول الله لم يخبر به على التحديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حاول أن يستغفر له، واستغفر له مرات كثيرة، وألبسه عباءة كفنه فيها لما الإمام عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه واستغفر له، فنزل عليه قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال: لو استطعت أن أزيد على 70 لفعلت. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني فعل ذلك مع عبد الله ابن أبي بن سلول. وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عبد الله بن سلول، فقال: إني أكره أن شوف الحكمة، إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إنه خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. وهو زعيم المنافقين. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم شوف التأكيد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الآية دي يقينا في المنافقين بإجماع أهل التفسير أنها صفة من صفات المنافقين. فما معنى لا تفسدوا في الأرض؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، نحن نعلم يقينا أنها عن المنافقين. طب ما معنى لا تفسدوا في الأرض؟ القول الأول عن ابن عباس وابن مسعود قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. فالمنافق كافر، بل هو أشد الكافرين جرما. إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. إنما هو أخطر من المنافق، لأن المنافق ظاهره يطابق على نيته، ظاهر الكافر يطابق على نيته. فالمسلم المؤمن يعرف الكافر جيدا، كأبي جهل وكأبي لهب وغيرهم، رجل يظهر الكفر ويبطن الكفر، فليس خطره مساويا لذلك الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. لكن في مجالسه الخاصة وفي كذا وكذا هو ضد المسلمين وضد الإسلام ويعمل ضد الإسلام يقينا. هذا هو حال المنافق. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض يعني لا تكفروا، لا تعملوا بالمعصية. الفساد في الأرض، فسادون في الأرض، الكفر والعمل بالمعصية. وعن أبي العالية قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض. المعصية صغرت كانت أو كبرت هي إفساد في الأرض، بس بدرجات. لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله لا شك أنه أفسد في الأرض، ولكن بدرجات. لماذا؟ لأن صلاح الأرض والسماء يكون بالطاعة، صلاح الأرض والسماء بالطاعة. فالمعصية الذي يعمل بالمعصية ويأمر بها يفسد في الأرض. طب أشد الناس إفسادا في الأرض المنافقون، ثم الكافرون من من من أصناف أخرى للكفر والعياذ بالله. إنما النفاق هو أشد أنواع الإفساد في الأرض. وعن مجاهد قال: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. يا خبر أبيض، يعني يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا، يحسب بل ويرمون أهل الإيمان بالتخلف وبالمصائب وبكذا وكذا. المسائل يعني عجيبة. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. سلمان الفارسي. ابن كثير وغيره يقولون إن مقصد سلمان الفارسي ليس إنه لم يظهر لهذه الآية صاحب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن سيكثر من يتصف بها بعد ذلك في أزمنة أخرى، اللي هو يفسد في الأرض ويقول أنا مصلح. يفسد في الأرض، ما أنت تعرف عنوان الفساد إيه؟ لا صلاح إلا بطاعة الله، هذا هو العنوان، لا صلاح إلا بطاعة الله. فيأتيك الذي يقول أنا أصلح وهو يفسد، يبقى ده انت لا لا لا هذا لا يمكن يخيل عليك، انت لا تغتر بهذا. لا صلاح الا بطاعة الله. فإذا أنت تفعل عمل تخالف فيه شرع خالق السماوات والأرض وتظن أنك مصلح، أنت مفسد، أنت مفسد. هذا لازم يقال للمنافق والعياذ بالله، اللي علانيته تخالف سريرته. يقول سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. يقول ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس أنه يقصد أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد، لا، مضى مضى، الآية دي لها ناس، بس سلمان يقول إن لسه الزمن جاي ويأتي أهلها الذين هم أهلها الحقيقيون والكثيرون. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وتكذيبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه، مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله، اللي هو موضوع الموالاة، يوالون أعداء الله على أولياء الله ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قاله وهذا الذي قاله حسن. يقول كيونا: إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، يظاهرون أعداء الله على أولياء الله. إذا وجدوا هذا شغل النفاق، هو أي نفاق أكبر من أنك توالي أعداء الله ضد أولياء الله؟ توالي يعني إيه؟ ولاء، الولاء النصرة، المحبة، المودة، التأييد، التسديد، ده كله من أنواع الولاء. هذا هو الولاء: نصرة، طاعة، تأييد، تسديد، مساعدة. فإذا أنت فعلت ذلك مع أعداء الله ضد أولياء الله بتسميها إيه؟ هذا نفاق، عين النفاق والعياذ بالله. فيقول ده كلام ابن جرير. يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما قال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. يعني أنت أيها المؤمن توالي المؤمن مثلما الكافر يوالي الكافر، إلا يحدث هذا التميز، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إنها فتنة بلا شك كبيرة جدا حينما تدعي أنت الإيمان وتوالي أهل. اشتبه أمره على المؤمنين، فنتج عن ذلك الفساد من جهة المنافق، عمال بيعبث داخل الصف المسلم واحنا مش عارفين. فكان الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله العلني ده، الظاهر ده الذي لا حقيقة له في باطنه، ووالى الكافرين على المؤمنين. انت بتظن ان المنافق ده اللي بيبطن الكفر والعداء للإسلام، بتظن انه لما بيظهر لك الموالاة والنصرة والتأييد وكذا هو صادق؟ ده احنا بنقوله ايه المنافق ايه؟ انه يكره الاسلام واحنا مش عارفين، فلما يظهر بظاهره انه يواليك، يوالي المؤمنين، انت تنخدع؟ لا، فاذا رأيته يوالي الكافرين ضد المؤمنين اليس ذلك دليل على انه منافق؟ هذا دليل على انه منافق، لانه ينتج عن ذلك فساد كبير في الارض. فهو لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكان الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو انه استمر على حاله الاول لكان شره اخف، انه بيظهر الاسلام وبيبطن الكفر. انما المصيبة ايه؟ المصيبة انه ولا الكافرين ضد المؤمنين، ولو اخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لافلح وانجح. ولهذا قال عز وجل: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، اي نريد ان نداري الفريقين. نداري يعني نظاهر، احنا يعني ايه نطبطب على الاثنين، نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. لما تجد واحد يدعي انه مسلم، اسمه وفي هويته بطاقته انه مسلم، وفي نفس الوقت هو يواري المؤمنين ويواري الكافرين، يقول للمؤمنين انا معاكم ويروح للكافرين يقول له انا معاكم، ما الذي يعني تظنه في هذا؟ هذا نفاق، هذا ما ينفعش. انه يتحرك بظاهره لكن القلب مختلف تماما، ولما يكون واحد بالشكل ده ثق تماما انه يكون صادقا مع الكافر، لانه لا يوجد شخص صادق في ايمانه يفعل ذلك. يبقى هي بما انه يواري ويداري الفريقين ويقول لهذا الصف انا معك ولهذا الصف انا معك، ثق تماما انه ضد الاسلام وضد المسلمين، لانه لو صدق في انه مع المسلم لكان مع المسلم ضد الكافر ولتبينت وتميزت المسائل، لكنه في الاخر هو مع الكافرين ضد المؤمنين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. انا يعني لما نروح للكافر ونداهنه ونروح للمؤمن ونداهنه، ما انا بنعمل خير، انا بنعمل خير، يقولون ذلك. عن ابن عباس: اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، اي انما نريد الاصلاح بين الفريقين، بين المؤمنين واهل الكتاب، بين الفريقين من اهل الكتاب، من المؤمنين واهل الكتاب. يقول الله: الا انهم هم المفسدون. يعني شوف عباس بيقول ايه، ابن عباس بيقول ايه، الفريقين المؤمنين واهل الكتاب. طب ما احنا هو الفريقين نفس الشيء في زماننا ده، المؤمنون واهل الكتاب، ما هي كده. فيعني كلام ابن عباس مش بعيد عن الواقع بتاع المسلمين الآن. يقول الله عز وجل حاسما هذه المسألة: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إن هذا الذي يظنونه، ألا إن هذا الذي يزعمون أنه إصلاح، هو عين الفساد، هو عين الفساد، ولكن جهلهم جعلهم لا يشعرون بهذا. هيشعروا يوم القيامة حين يروا أن الصف المؤمن هو الذي سيدخل الجنة وأن المسائل لصالح الصف المؤمن، فيخالطوهم في أول المحشر ويظنون بقى طب احنا اخترناكم في يوم القيامة. لكن لابد من الايه؟ من التميز. لن يكون في الجنة إلا أهل الصدق، أهل الإيمان الذين طابق باطنهم ظاهرهم، فكانوا مؤمنين في الداخل مع المؤمنين ومع الإسلام ومع الإيمان في الظاهر أيضا. إنما المنافقون يعني سوف يتجرعون مرارة النفاق يوم العرض على الله عز وجل. ناخد الآية دي كمان: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس اللي هم المسلمين، آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم، ما أروع دفاع رب العباد عز وجل عن أهل الإيمان في هذه الآية. إن الله هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، هذا الدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف الدفاع: إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إن، وطبعا هذا الكلام اللي بيقولوه أنؤمن كما آمن السفهاء، الله عز وجل يسمعه حين يبتعدون عن أهل الإيمان ويتكلموا بقى فيما بينهم مع بعض كمنافقين، أو يتكلموا مع الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم أو من المشركين، الأصناف الثلاثة موجودين. فالله عز وجل يسمع ويرى. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الله عز وجل يدافع عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل الإيمان في كل زمان ومكان. ألا إنهم هم السفهاء، كيف يكون المؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كيف يكون الذي يؤدي أركان الإسلام كما أمر الله عز وجل، الذي يحب الله ورسوله ويحب الدار الآخرة والجنة ويفعل أفعال الصالحين، كيف يكون سفيها؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. مرة لا يشعرون ومرة لا يعلمون، إنما سيعلمون حين العرض على ربنا عز وجل. إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، يعني كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما هو معلوم عن الإيمان والمؤمنين، أطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، عليهم لعائن الله، يقصدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وده قاله جمع غفير من المفسرين، منهم ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة، أنؤمن كما آمن السفهاء، نب زيهم وهم سفهاء. السفهاء جمع سفيه، والحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. فكأن أهل الإيمان عندهم أوصافهم هذه، لا يعرفون مصلحتهم، لا يعرفون ما الذي يصلحهم وما الذي يضره، فاختيارهم للإيمان والإسلام يضر به. نما احنا اللي عارفين المصالح، ليه؟ ادي احنا شغالين هنا وشغالين هنا، يبقى احنا ناس اللي عارفين المصالح وتمام التمام، نسأل الله العافية. يعني ده ايه ده؟ ما هو شبهوا الصحابة بالسفهاء الذين لا يعرفون ما الذي يصلحهم من الذي يضره، يبقى هم بقى الحكماء. فلما يوالوا دول ويوالوا دول ويظهروا ان هم مع دول ومع هؤلاء، يبقى هم اللي عارفين المصالح والمفاسد وما يصلحهم وما يضرهم. نعم. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، لأنه أصله هيتصرف فيها بدون مراعاة لما يصلح وما يضر. وده قاله يعني عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني من تمام جهلهم أنهم لا يعلمون أنهم جاهلون. ما هو لما يبقى في واحد جاهل ويبقى عارف أنه جاهل أمره بسيط، ما فيهوش ضرر كتير، أما جاهل وهو لا يدري أنه جاهل ويرمي غيره بالداء وينسل منه كما قال الأخ، هو ده الخطر. من تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم، ضلالة وجهل. وهذا كما يقول ابن كثير أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.